فتقدموا فوجدوا خيبر فقالوا هذه هي فنزلوا بها. وبعض قال لا فتقدم حتى جاء الى المدينة. فكان بقايا اليهود بداية نزولهم بذاك الدليل. ثم الذين نزلوا بالمدينة القبائل الثلاث بنو قريظة وبنو قينقاع وبنو النذير وكانوا متفرقين في المدينة. وقع من كل كانوا الذين جاءوا المدينة لأجل ينتظرون مبعث نبي آخر زمان ليتبعونه. ولكن تقدير المولى سبحانه كان اليهود في المدينة يتقاتلون مع الأوس والخزرج دائما بحكم الجوار والخلطة، وهؤلاء مشركون وأولئك أهل كتاب يهود. فكانوا يقولون للأوس والخزرج ليبعثن نبي آخر زمن يخرج من الحرم نتبعه ونقتلكم شر فتنة. فكان الأنصار فكان الأوس والخزرج يسمعون هذا من قوم أهل كتاب عندهم علم سالم. فلما حج بعض الأشخاص وسمع بالنبي صلى الله عليه وسلم بمكة قالوا هذا الذي تتوعدنا به اليهود. فرجعوا الى قومهم واخبروهم فيما بينهم. سبعة نفر او 12 نفر في اول مرة، المرة الثانية 70 رجالا ونساء، ووجدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا لا يسبقكم يهود عليه، اي ما دام هذا هو الذي ينتصر من يتبعه لنسبقهم عليه. وفعلا وجرت بيعة العقبة الاولى للنفر القليل، وجرت بيعة العقبة الثانية على المعاهدة للهجرة ويحمونه مما يحمون نساءهم وابناءهم. وهنا جاء الاسلام الى المدينة قبل ان يهاجر اليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا تحرك الحسد اليهودي فحسدوا العرب على سبقهم للإسلام دونهم. قالوا كنا نظنهم منا لأنهم بنو إسرائيل يقول شعب الله المختار، ولكن هذا الشعب المزعوم بأنه المختار ماذا كان موقفه مع الأنبياء؟ أو كلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا شوفوا سر القرآن يا جماعة، ففريقا كذبتم هذا ماضي ولا مضارع؟ ماضي. وفريقا تقتلون هذا ماضي ولا مضارع؟ مضارع. لأن شر القتل في نفوسهم ولأن محاولتهم القتل للأنبياء مستمرة، ولذا حاولوا قتل رسول الله. أولا سحروه، ثانيا وضعوا السم في خيط، ثالثا ارادوا رمي فخرة عليه حينما ذهب يطلب دية رجلين. ما وفروا شرا لقتله صلى الله عليه وسلم الا فعلوا، لكن عصمه الله. فريقا كذبتم وفريقا تقتلون. من يبغى يجيكم النبي يطلع منكم هذا؟ اذا اصبحتم لا تصلحون لحمل الرسالات ولا لبعث نبوة فيكم، لانكم اما تكذبون او تقتلون. إذا لابد أن يكون من غيركم. ولذا كانت بعثة أو هجرة الخليل عليه السلام بهاجر وإسماعيل من أرض النبوة في أرض الشام ليضع الجذرة الأولى للنبوة في أرض العرب. ربنا إني أسكنت من ذرية ديش وهذه الغيرين ذرة ربنا ليقيم إلى واجعل أذن ربنا ابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته. واستجاب الله دعاءه وبعث النبي من اولئك القوم الذين لم تتخلص قلوبهم. هو صحيح في جهالة لكن ما في مبادئ، ما في مبادئ فاسدة، في جهلة وفرق بين انسان يكون قد سبق اليه مبدأ فاسد وبين انسان عام جاهل لا يعرف شيئا. لأن صاحب المبدأ الفاسد تحتاج أن تنتزع فساد مبدئه ثم تأتي بمبدأ جديد. أما الجاهل فليس في حاجة إلا أن تعلمه ويسير مع من علمه. إذا اختار الله سبحانه وتعالى نقل النبوة إلى هذا الموطن في هذه الأمة. فحمل اليهود الأنصار على ذلك أو الأوس على ذلك، وصارت المراسة بين المشركين وبين اليهود. أخبرونا وبعثوا وفدا، أخبرونا أنتم أهل الكتاب، هل الذي نحن عليه من عبادة الأصنام على دين الآباء والأجداد أو الذي يدعوننا إليه محمد؟ قالوا لا، أنتم على خير وأنتم الذي عليه أحسن. إذن ابتعد الكفر. قالوا اسألوه عن ثلاثة أشياء، إن أجابكم في الجميع فهو كاذب، وإن ترك الجميع فهو كاذب، وإن أجاب في البعض وترك البعض فهو صادق، فإن كان صادقا فهو، وإن كان كاذبا فشأنكم فيه. سألوه عن رجل خرج وطوف العالم وكان له شأن غفيرك. سألوه عن سكة خرجوا من ديارهم ماذا كان قدرهم. سألوه عن الروح ونزل في كل هذه. يسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي الوحدة نجاب عليها. ويسألونك عن ذي القرنين، قل سأتل عليكم منه ذكرى. ذي القرنين من هو؟ رجل في التاريخ، ورسول نتعى في صحراء، لم يقرأ سجلا لتاريخ ولم يقرأ كتاب ولم يسمع شيئا من ذلك. ولذا لما كان في محل التحدي يأتي الجواب أيضا بتحضير كل تحديهم. يسألونك عن القرنين قل سأتلو. تلاوة، والتلاوة تكون بتلقين وبوحيد، عليكم منه ذكرى لا ينسى، بل الذكر يكون يظل دائما. وبين القرآن الكريم عمل القرنين، إن مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا، وذكر مواقفه الثلاث، مطلع الشمس ومغربها ومنزع الزبد. وهنا توحي القصة، أنتم تسألون عن رجل مضى في التاريخ ونحن مكنا له بالأسباب حتى كان على تلك القوة، من الممكن أيضا أن نمكن لرسولنا بالأسباب ما يمكن أن يبلغ ما بلغ به القرنين. إذن خذوا حذركم، لم تكن قضية القرنين معجزة أو أمرا خارقا للعادة، لأنها تكون عفوية وبنت وقتها ودندها انتهى، ولكن العمل المثبت بأسبابه يظل قائما ما دامت الأسباب موجودة. ثم ذكر أن حسبت أن أصحاب الكهف الرحيم كانوا من آياتنا عجبا، وذكر القصة أهل الكهف. إذا أجاب عن البعض وسكت عن البعض، ولكن اليهود مع ذلك يدسون ويتآمر ملك القوة كما هي شأن الجاهل، تحاجه بالعقل ويمشي معك إلى أن يعجز، فإذا عجز باللسان ما بقي إلى السنان، طريقة الوحشية. أما بالعقل أما بالإقناع لا. إذا تحالف قريش أو أهل مكة وأحابيشها مع اليهود، وجاءت غزوة الأحزاب من أجل أن يقتصوا الإسلام ويسوا جذوره، ولكن وكفى الله المرسلين القتال. إذا بعد ذلك نقضت اليهود العهد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما جاء المدينة. يا سبحان الله يا إخوان، والله نحن مقصرون في حق أنفسنا. يأتي النبي إلى المدينة مهاجرا، والمدينة فيها في مجتمعها ماذا؟ مشركون يعبدون الأصنام، قلة مسلمة، يهود متربصون. إلى مجتمع من أي نوع هذا؟ خليط وكل عدو لبعض. ماذا يفعل الإسلام وسط وثني ويهودي وهو داخل عليهم؟ فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويأتي المهاجرون، أشخاص واقفون على بلدة ليسوا من أهلها. وأنتم تعلمون المزاحمة الاقتصادية كما يقولون في كندا وفي الأعوام الماضية، بريطانيا امتنعت أن تتقبل رعاياها الذين رجعوا إليها، أزمة اقتصادية، والمدينة تتقبل المهاجرين بأي شيء؟ لا توفر اقتصاد ولا بسعة قلوب، ولكن برحب الصدور وطيب النفوس. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم

الجيش المستعد الى الانصار المحاصر. ان قلت اخبار من مغير فالله سبحانه وتعالى يطلع رسوله على ما يشاء من الغيب. ان قلت ان ذلك من عوامل القوة المعنوية، لان المسلمون خرجوا المسافة لسفر طويل 150 كيلو على اقدامهم وعلى الجبين، ويواجهون عدوا متمكنا في بلده، فاذا ما سمعوا من الصادق المصدوق وهو يقول خيبا. اذا يقاتلون على امل انهم منتصرون ولا لا، يكون عندهم يعني اشعار بانهم سينتصرون ويخربون خيبر. يقاتلون بمعنويه قويه، وهذا الواجب على قائد الجيش ان يبث القوه المعنويه في الجند قبل ان يبقى العدو، لان القتال ليس في القلب. هناك اليهود فقدم في قلوبهم الرعبه، يخربون بيوتهم بايديهم وايدي المؤمنين، فاعتبروا يا اولي الابصار. الجندي اذا دخل الرعب في قلبه لا يقوى على حمل السيف بيده، لا يستطيع ان يسول الهدف، لا يستطيع ان يتحكم في نفسه. اما اذا كان قويا لا يبالي بمن كان امامه. اذا قوله صلى الله عليه وسلم الله اكبر خيبت خيبت من باب الاخبار بالمغير، من باب الاستنتاج بالقرائن، من باب تقوية معنويات الجند، وكل ذلك واجب على القائد ان يضطرب. ثم ذكر صلى الله عليه وسلم انا اذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. كان يبين مدى اثر نزول الرسل للقتال. لا شك انه كما اخبر في هذا الاثر ساء صباحهم، اي سيصبحون او في هذا الصباح ساء صباحهم عما كانوا ذي قبل، لان وراءهم القتل والدمار. هذا يا اخوان ما ذكره مالك رحمه الله تعالى فيما يتعلق بخروجه صلى الله عليه وسلم الى خيبر ووصوله اليه، واقتصر من الحدث او من الغزوة على ما يتعلق بمقصده في هذا الباب، وهو انه صلى الله عليه وسلم نزل ليلة فلم يبدأ في القتال وانتظر حتى الصباح، وهذه سنة القتال في سبيل الله. كان صلى الله عليه وسلم اذا اراد قوما يبين، بعضهم يقول كأن الليل لا يمكن، وبعضهم يقول الليل الناس مجتمعون ويكونون قوة في اجتماعهم، فينتظر حتى يطلع النهار وينتشرون فيكون اضعف لهم في تفرقهم. وبعضهم يقول كان صلى الله عليه وسلم ينتظر الى الصلاة ليعرف هل هناك مسلمون ام لا، فاذا سمع اذانا بالصباح جنب عنهم لئلا ياخذ البريء بذنب المجرم، والا يقتل المسلم مع غير المسلم. واذا لم يسمع اذانا اغار صباحا. ومن هنا قال المالكية الاذان شعار الامة الاسلامية، لو اتفقت قرية على تركه لقوتلوا عليه. اما شخص او فرد او مسجد تعطل فيه فلا مانع، ولكن قرية بكاملها لا يسمع فيها اذان الله اكبر، هذه تقاتل حتى تقيم تلك الشعيرة الاسلامية. فقالوا لما وصل ليلى لم يبدأ بالرداد وانتظر الى الصباح من اجل ان يرى هل هناك وصل اسلام الى احد، هل احد يؤذن ام لا. فلما لم يسمع اذانا بدأ بالقتال. وخيبر بطبيعتها فصول متعدد يتعلق بنهاية القصة اجمالا وايجادا، انه وقع قتال وتحصل الاخرون في حصول، وجاءت صلى الله عليه وسلم الشقيقة وهو صداع بالرأس. بعضهم يقول اخذ علي ابو بكر الراية، بعضهم يقول اخذ عمر، وبعضهم يقول كذا ولم يرضى عليهم. فقال صلى الله عليه وسلم لأعطين الراية غدا